القضايا أغرب القضايا كتبها للإذاعة عمرو عبد دياب. إخراج دكتور طارق دياب. رايح فين يا محمد؟ فتحي علينا رزايا كريم، ابتدينا. هكون رايح فين يعني؟ رايح الشغل. مش عايزك يعني تنزل بدري كده. يا سلام، وانت من امتى بتهتم يا هانم؟ انا مش مهتمة ولا حاجة، انا مستغربة بس. بقولك ايه يا ماجدة، طلعيني من دماغك وحلي عني. اطلعك من دماغي؟ انت مش في دماغي اصلا. يا بابا صوتكوا علي ليه؟ كل شوية تخلوه. بقولك ايه، خش اوضتك يا زياد، مالكش دعوة. لا يا بابا، انا ما بقتش صغير، انا دلوقتي في اولى اعدادي، يعني راجل. عاجبك كده يا هانم؟ بتتخانقي معايا قدام الولد؟ يا شيخ حس على دمك بقى وكفاية. انا داخل اذاكر، ولو سمحت بقى عايز هدوء. انا ماشي، عيشك قصر العمر. ماشي يا محمد، انا هعرف ازاي اخد حقي منها. انا ماشي يا بابا، عايز حاجة؟ اولا مفيش بابا هنا يا استاذ حسام، انت موظف وانا رئيس مجلس الشركة وصاحبها، ثم انت جيت امتى وماشي امتى؟ بدأنا بقى الاسطوانة بتاعت كل مرة. يا بابا انا عندي ميعاد مع اصحابي. الموظفين يقولوا ايه؟ ولا انت علشان ابن صاحب الشركة تعمل اللي انت عايزه؟ لا بقولك ايه يا بابا، انا بقى ما يهمنيش الكلام ده كله. اما ايه اللي يهمك يا بيه؟ انا عايز فلوس. مفيش فلوس النهاردة. طيب بعد اذنك بقى. مع السلامة يا بيه. حاجة تحرق الدم. أنا بحبك يا هبة، بحبك. بإيه بتحبني؟ لو بتحبني فعلا المرتب العرة ده يزيد، ولا خايف من بنتك إنجي؟ إنجي مجرد موظفة في الشركة، ملهاش دعوة بأي حاجة. في ايه يا انجي؟ انا قلتلك 100 مرة قبل ما تدخلي تخبطي على الباب. وبالنسبة للبتاع اللي واقفة دي، خبطت وهي داخلة؟ ايه بتاع؟ استنى انت يا هبة، لو سمحت يا انجي خليكي في شغلك وبس، وإلا هيكون لي معاك تصرف تاني. كده؟ ماشي يا بابا، اللي بيحصل ده مش طبيعي، انا مش لازم اسكت. ايوه مش لازم اسكت. هبة مجرد سكرتيرة وبس يا انجي. وهي السكرتيرة بقى اللي بتدخل الشاي بنفسها وبتمشي المشية دي؟ من فضلك يا انجي. من فضلك انت يا بابا، حافظ على شكلنا في الشركة. انت فاهمة غلط. اتمنى ان اكون فاهمة غلط. ازاي الكلام ده يا نبيلة؟ ابن اختك يا محمد وقع في قضية كبيرة هتقضي على مستقبله ومستقبلنا كلنا. الدكتور شادي اتقبض عليه؟ اتقبض عليه في قضية تجارة اعضاء، لازم نقول له محامي كبير، القضية مش سهلة. طبعا طبعا يا نبيلة، طبعا لازم محامي وكبير كمان. تصوري تصوري يا مجدة، رفض يديني فلوس المحامي. حاجة غريبة، هو معهوش يا مجدة؟ ما معهوش ايه؟ معاه طبعا. ماشي يا محمد، رايح تصرف الفلوس على الستات؟ ماشي. انا مش عارفه اتصرف ازاي، مش عارفه. ما تقلقيش يا نبيله، انا مش هسيبك ومش هسيبك يا محمد. دي الانسه نرمين، السكرتيره الجديده يا انجي. اهلا وسهلا، ان شاء الله تتبسطي معانا. ان شاء الله يا حبيبتي، اكيد. يا نرمين، اخيرا جيتي تشتغلي عندي في الشركه. بصراحه يا نيدو، بصراحه يعني انا مضطره. نيدو، الله، وحشتني قوي حنيتك ودلعك. بس ايه بقى مضطره دي؟ مش فاهم. اصل انا اتخطبت يا نيدو. ايه اتخطبتي؟ انت نسيت اللي بينا؟ نسيت حبنا لبعض؟ أنا ما أقدرش أنسى يا ميدو، ما أقدرش. أنت ما تتنسيش أصلا يا حبي. بس يعني أنا لازم أتجوز إيهاب بصراحة. وإيهاب ده هيحبك أكتر مني؟ أهو بقى الظروف يا ميدو، غصب عني بقى كده؟ ماشي يا نرمين. صراحة أنت أجمل سكرتيرة جات المكتب. شكرا قوي يا أستاذ حسام. والله أنت الأستاذ. إيه ده؟ في يا حسام؟ ما فيش حاجة يا بابا. طب اتفضل على شغلك. حاضر. نرمين، مش عاوزك تكلمي حد هنا، خصوصا الرجالة. وده من إيه ده بقى؟ بتغير عليا ولا إيه؟ بصراحة بقى دمي بيفور لما تتكلمي مع حد. أنت بتغير من ابنك يا ميدو؟ بغير عليكي من أي حد يا نرمين، من أي حد. ماشي يا ميدو وأنا هصدقك. بقولك إيه بقى، ما تيجي نتقابل بعد الشغل؟ لا. ليه؟ بصراحة يا ميدو هقابل إيهاب خطيبي بعد الشغل. يا دي إيهاب اللي تلاقي في الضغط ده، من فضلك ما تجيبليش سيرته تاني. إحنا طول النهار مع بعض في الشغل، كفاية عليك كده. وبعدين كمان يعني يا حبيبي عشان ما تزهقش مني ولا إيه؟ أنا أزهق منك؟ مش ممكن أبدا يا نرمين، أبدا. ميدو بقولك إيه؟ إيه يا حبيبتي؟ ما تخلينا أحسن أصدقاء، إيه رأيك؟ أصدقاء؟ ما ينفعش نرمين، ما حدش هيتجوزك غيري. نتجوز؟ طب يا سيدي وأنا موافقة، وأنا طول أعيش مع ميدو حبيبي، بس عندي شرط واحد. شرط إيه؟ تجيب لي العربية اللي نفسي فيها. وأنا موافق، بس بعد ما نتجوز. يبقى نتجوز. انا ما صدقت خلصت من اللي اسمها هبه تطلع للست نرمين. المشكله يا ماما مش في هبه ولا نرمين، المشكله في بابا، وانا بقى مش هسكت. انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه ايه؟ عايزه انبهك يا استاذ ان سمعتك وسط الموظفين ووسط ولادك بقت زي الزفت، مش حلوه خالص. ليه ان شاء الله؟ هو انا عملت ايه؟ ايه البنات اللي انت بتجيبهم دول يا محمد؟ ها؟ وايه الاشكال دي؟ ماجده، دول بنات غلابه وبيشتغلوا كويس قوي في الشركه. والغلابه دول يلبسوا اللبس ده ويتعاملوا بالطريقه دي. انجي طبعا اللي بلغتك بكل ده، مش كده؟ بقولك ايه يا محمد، اخر يوم للي اسمها نرمين دي، لازم تمشي من الشركه والنهارده. تمشي؟ ايوه، ومن بكره انا هجيب لك سكرتيره غيرها. الكلام ده مش هيحصل، محدش بيشغلني على مزاجه ولا حتى مراتي. كده يبقى اطلقي. ايه؟ اطلقي؟ انا بجد ما كنتش متخيله انك بتحبني الحب ده كله. العربيه تهوس تهوس، ربنا يخليك ليا يا حبيبي. وما يحرمنيش منك يا حبيبتي، انت لسه شاكه في حب ليكي؟ انا بحبك يا ميدو، بحبك، بعشقك يا نرمين. بقولك ايه يا ميدو، الاسبوع الجاي عيد ميلادي، اوعى تنسى. انسى؟ انسى ازاي؟ ده اليوم اللي حبيبتي جت فيه الدنيا ونورتها. يبقى ما تنساش بقى الخاتم والسلسله اللي احنا متفقين عليهم. لا، خاتم بس. ايه بس؟ ده ايهاب جاب لي في عيد ميلادي اللي فات حته سلسله، وطبعا لما جيت اسيبه رجعتها له. يا ريتني ما كنت رجعتها له. يا ريتني. خلاص يا حبيبتي خلاص، دموعي غاليه عليا، هجيب لك الخاتم والسلسله. حبيبي يا ميدو هو ده. ما يغلوش عليكي يا قمر. حبيب قلبي. استاذ محمد، استاذ محمد، استاذ محمد، الله، هو بردش ليه؟ في ايه يا مصطفى؟ استاذ محمد نايم على المكتب وما بيردش. ازاي الكلام ده؟ استاذ محمد، استاذ محمد، الله، يبقى لازم نتصل بسرعه بسرعه. للاسف الاستاذ محمد تعيش انت. ايه؟ لا لا، بابا محمد، بابا محمد. اهدي يا مدام مجد، اهدي من فضلك. قولي بقى لو سمحتي، اخر مره اتصل بيكي كان امتى؟ حوالي الساعه 2. في حد كان بيكره المجد عليه؟ لا لا، بس كان لهم منافسين في السوق. والمنافسين دول يعني ممكن يقتلوه؟ مش عارف، صدقني مش عارفة مش عارفة. محمد محمد. التحريات أثبتت يا أنسة إنجي إن كان في خلاف دايم بينك وبين والدك. بابا بابا كان بيعاملني أنا وحسن زي أي حد في الشغل، وكل خلافاتنا في الشغل وبس. طيب قوليلي، ايه علاقة السكرتيرة هبة بوالدك؟ هبة؟ هبة كانت بتتدلع على بابا وفرض رأيها على الشركة كلها. وكانت على علاقة بوالدك مش كده؟ هو مش بالظبط كده، المهم اننا خلصنا منها وطردناها من الشغل. تفتكري يا انجي مين من مصلحته انه يتخلص من والدك؟ مش عارف مش عارفة. انت يا حسام كنت بتشتغل في الشركة وعارف كويس قوي مين ممكن يكون عمل كده. ما اعرفش يا فندم، بس بابا ملوش اي اعداء ومفيش اي خلاف مع اي حد. القتل كان بدافع الانتقام يا حسام، يعني في حد من مصلحته انه يتخلص منه. بس اعرف مين اللي عمل كده؟ مين؟ انا عمري ما تخيلت ان الاستاذ محمد يموت بالطريقة دي. ليه يا نرمين؟ استاذ محمد ده حد جنتل قوي وصاحب شركه ناجح، وعمري ما سمعت ان عنده اعداء. عمري ما سمعت كده. ايوه بس التحريات اثبتت يا نرمين انه يعني كان عايز يتجوزك. دي حقيقه، بس ايه علاقه ده انه يتقتل؟ طب قولي لي، انت كنت موافقه تتجوزيه؟ بصراحه انا كنت موافقه. وانت مش عارفه يا نرمين انه متجوز واولاده معاكي كمان في الشركه؟ ايوه يا فندم عارفه، بس ايه اللي يمنع برضه؟ مراته يا ست تمنع، ماجده هي اللي تمنعه. مش مهم مراته يا فندم، المهم هو بس. ايوه المهم هو. وكان بيحبك ولا سبق واتخانقتي مع المجني عليه يا مدام نبيله؟ حصل؟ حصل يا فندم. ايه السبب؟ مرضيش يديني فلوس. وكنت عايزه فلوس منه ليه؟ ابني متهم في قضيه وعايز محامي عشان يترافع عنه. مش جايز ما كانش معاه فلوس؟ لا الله يرحمه كان معايا، مش بس كان معايا، ده كان واخد حقي في الميراث. وطبعا لما رفض كان من الطبيعي انك انت تفكري تنتقمي منه. لا لا طبعا، ازاي هفكر اقتل اخويا؟ مستحيل، طبعا مستحيل. هتجنن يا انجي، هتجنن. ازاي بابا يموت بالطريقه دي؟ انا مش هيهداني بال الا لما اعرف مين اللي عمل كده. بس برضو يا حسام الشغل لازم يمشي زي ما بابا كان عايز. مش قادر اعمل اي حاجه يا انجي، مش قادر. المباحث بتحقق واكيد اكيد هيوصلوا للقاتل. نفسي اعرف هو مين. مين؟ أنا حسام ابن صاحب الشركة اللي كانت بتشتغل فيها خطيبتك نرمين تحت عمرك. ممكن أعرف إيه علاقتك بالأنسة نرمين؟ مش فاهم يعني. خطيبتي. يعني أنت لسه خطيبها؟ وإيه علاقة الأسئلة دي بقت لوالدك؟ من فضلك جاوبني. أيوة يا سيدي، لسه على علاقة ببعض، إن شاء الله هنتجوز. هتتجوزوا؟ عايز بالظبط يا حسام؟ عايز اعرف مين اللي قتل بابا. لا انا مش هعرفني انا، ما تروح تسال المباحث اللي بيحققوا. بابا ما طلبش منك الجواز؟ لا. نرمين، يا نرمين من فضلك تساعديني. بصراحة حصل، حصل يا حسام. ازاي؟ ازاي وانت مخطوبة لإيهاب؟ والدك الله يرحمه كان عارف كل حاجة. يعني انت رفضت طلب بابا ولا وافقتي؟ رفضت، رفضت طبعا. ازاي؟ ازاي؟ ممكن اعرف يا ماما اخر مرة اتخانقتي فيها مع بابا كانت ليه؟ كانت بسبب السكرتيرة نرمين. ما انت عارفة يا انجي، انت اللي قلتيلي اللي حصل كله. وبابا كان رد فعله ايه لما واجهتيه؟ ما انت عارفة ابوكي كان شوية حسسني انه بيحبني وما يقدرش يستغنى عني، وفي لحظة تانية حسسني انه بسهولة ممكن يطلقني عشان اي واحدة تانية. تفتكر يا ماما ممكن تكون واحدة من اللي بابا كان يعرفه هي اللي قتلته؟ اه مش عارف، مش عارفة انجي، مش عارف. الجريمة غريبة قوي يا سامح. على فكرة يا فندم، الدافع للجريمة دي هو الانتقام. الطبيب الشرعي أثبت أن الوفاة تمت من خلال ضربة شديدة على الدماغ أدت إلى الوفاة. يعني اللي قتل يا فندم ما كانش يقصد يقتله، بدليل أن المجني عليه كان ممكن يعيش. في الحالة دي كان ممكن هيقول لنا على اللي قتله. اللي غريب كمان يا سامح أن المكتب ما فيهوش أي بصمات، ده غير أن الشركة دي ما فيهاش أي كاميرات. يا ترى اللي قتل المجني عليه حد من جوه الشركة ولا من بره؟ ده بقى اللي لازم نعرفه. انا مش فاهمه يا انجي، انت عايزه مني ايه بالظبط؟ عايزه الحقيقه يا حلوه. حقيقه؟ حقيقه ايه دي اللي انت عايزاها؟ مين اللي قتل بابا؟ ومش عرفنا انا مين اللي قتل باباكي. بقولك ايه يا انجي، انت كل شويه بقى هتنطري زي العفاريت هنا ولا ايه؟ تنكري يا نرمين ان بابا جابلك عربيه؟ يعني ايه؟ يا انجي جابلي عربيه ليكي فيها. ومقابل ايه بقى يا حلوه؟ بقولك ايه يا انجي، احترمي نفسك، انا بحذرك. احترم نفسي؟ تصدقي بالله ان محدش قتل بابا الا انتي. ايه؟ انتي بتقولي ايه؟ انتي اتجننتي؟ انا بقى هوريكي الجنون اللي على اصله. تعالي هنا. سيبني شوي. انا مش هسيبك. سيبيني. انتي واحده مستغله وما عندكيش دم، جايه تاخدي الراجل من مراته وعياله وتاخدي فلوسه كمان. بقولك سيبيني. روحي شوفي ابوكي كان بيوزع فلوسه على مين يا حلوه. والله العظيم ما انا سايباكي. تعالي هنا. يا مجنونه. انا مش هسيبك. انت مش عارف يا ايهاب ايه اللي حصل. انت مش عارف. وايه بقى اللي حصل يا استاذه نرمين؟ انا كان كل قصدي اني استفاد من شغلي اكبر استفاده عشان حياتنا، عشان مستقبلنا يا ايهاب، افهمني. وعشان تستفيدي تعملي علاقة مع راجل غريب؟ علاقة؟ الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده، مين قالك الكلام ده؟ في ناس في الشركة اتكلموا في الموضوع ده. يا ايهاب دي كلها اشاعات يا حبيبي، انت عارف انا قد ايه بحبك، بحبك. بتحبيني؟ وانا بقى ما يشرفنيش ارتبط بواحدة زيك. قصدك ايه يا ايهاب؟ زي ما فهمت يا نرمين، من اللحظة دي انت في طريق وانا في طريق. يعني ايه؟ طب والحب اللي بيننا نسيت؟ تفتكر انا ممكن احب واتجوز واحدة متهمة قضية قتل راجل كانت عاملة معاه علاقة؟ كفاية كفاية أرجوك كفاية. أنا بجد آسف على كل لحظة قضيناها مع بعض. بعد إذنك إيهاب. إيهاب استنى. إيهاب مفيش غيرها يا نبيلة، هي اللي قتلت محمد. طب ازاي؟ ازاي يا مجدة؟ سهلة قوي، جت بالليل الشركة وحطت له السم في القهوة. اكيد يعني. معقول؟ طب عملت ليه كده؟ وهعمل كده ليه يا حسام؟ ليه؟ علشان رفض يديك اللي انت عايزاه. وخد منك الشقة والعربية كمان. صدقني يا حسام ما حصلش، ما حصلش. بابا كان متعدد العلاقات النسائية، كان ليه أعداء كتير في السوق. لا، أنت اللي عملت كده، وأنا بنفسي سمعت بابا وهو بيقولك مستحيل أسيبك يا نرمين، مستحيل. ميدو، وبعدين بقى إحنا قلنا إيه؟ أنت الوحيدة اللي عجباني يا روحي، ومستعدة أتجوزك النهاردة قبل بكرة. طب بقى قولي، قلت الكلام ده لكام سكرتيرة قبلي؟ وحياتك يا حبيبتي مفيش، أنت وبس. طب واللي اسمها هبة دي؟ هبة؟ وطبعا اتخانق معاكي لما عرف انك عارفه كل حاجه عنه، وسحب منك الشقه والعربيه، ورفض يجيب لك العربيه اللي انت كنت عايزاها، مش كده؟ حصل يا حسام، حصل. وانا منكرش اللي اتمعت في فلوس باباك في يوم من الايام، منكرش، بس انا بحب ايهاب، بحبه. وكان شرط بابا علشان يديكي كل حاجه انه يتجوزك. وانت عرفت منين؟ في ناس في الشركه سمعوا الكلام ده. حتى لو حصل انا مستحيل اقتله، مستحيل، انت فاهم؟ عارفه يا نرمين، عارفه لو اللي في دماغي طلع صح هخليكي تندمي على اليوم اللي اتولدت فيه. ايه؟ لا لا. انت اكتر واحده يا نرمين كنت تتمني الموت لمحمد. مستحيل يا فندم، ما حصلش. ازاي هتمنى الموت وانا اكتر واحده كنت بستفيد منه؟ ازاي يعني؟ عشان تنتقم منه مثلا. انتقم منه؟ طبيعي، بعد ما رفض يديك العربيه اللي انت كنت عايزاها، وبعد ما بوظ لك العربيه الصغيره اللي كان جايبها لك، وبعد ما هددك وقال لك هيقضي على مستقبل خطيبك ايهاب لو ما بعدتيش عنه ووافقت على الجواز منه. بس انا ما قتلتوش يا فندم، ما قتلتوش، ما قتلتوش. انتوا ليه مش عايزين تصدقوني؟ يا فندم، في احداث جديده في قضيه قتل المهندس محمد. ايه يا سامح؟ في بلاغ يا فندم، في بلاغ عن اختفاء ست عجوزه. طب وايه علاقه ده بقضيه قتل المهندس محمد؟ ايوه، عارف العلاقه فين يا فندم؟ العلاقه في حال السمسار ده. انا هاني يا باشا. انت كنت تعرف المجني عليه المهندس محمد؟ ايوه يا باشا اعرفه مول. وانت اللي بلغت عن اختفاء نرجس؟ ايوه يا باشا، مدام نرجس دي ست كبيره كانت عارضه عندي بيتها اللي في البلد للبيع. طب وازاي عرفت ان هي مختفيه؟ كانت بتكلمني كل يوم يا باشا عشان تبيع البيت، وبعدين دي شرط في البيت اللي جنبي على طول. وايه علاقه ده بالمجني عليه المهندس محمد؟ المهندس محمد كلمني في يوم وقال لي شوف لي بيت في البلد يا هاني اريح فيه واهدي اعصابي. ايوه، بس يكون في حته كويسه قوي. وبعدين يا هاني عرفته يا باشا بالست نرجس وراحت له الشركه. ايه؟ راحت له الشركه؟ على فكرة يا فندم، واضح ان نرجس دي هي مفتاح القضية. يبقى لازم نلاقي نرجس. لازم يا فندم، بس يا ترى هي فين؟ فين؟ انا نرجس. كنت مختفية فين يا نرجس؟ انا كنت في غيبوبة يا بيه، اهل الخير جابوني المستشفى دي. ايه علاقتك بالمجني عليه المهندس محمد؟ معرفوش. تنكري انك رحت له المكتب؟ لا. اتكلمي يا نرجس. الباشمهندس محمد كان عايز يشتري البيت. وبعدين؟ انا موافق اشتري البيت وبالسعر اللي حضرتك طالباه، كفايه موقعه عاجبني قوي. موافق؟ تمام قوي. وبعدين يا نرجس؟ اتاكدت يا بيه ان هو اللي قتل ابني. قتل ابنك ازاي؟ نرجس مريضة نفسية يا باشا. ازاي يا هاني؟ ابنها عادل نصاب ونصب على ناس كتير، ومن ضمن اللي نصب عليهم واحد صاحبه. وبعدين يا هاني؟ صاحبه حب ينتقم منه، خده في حتة بالطرفة وقتله. قتله؟ ايوه بيه. طبعا كل اللي نصب عليهم عادل كانوا بيدوروا على فلوسهم، ولما عرفوا ان عادل كان مخبي الفلوس في البيت ناس كتير طمعوا في البيت. وعادل نصب على الباشمهندس محمد؟ لا يا بيه، الباشمهندس محمد ما كانش يعرف الموضوع ده. والباشمهندس محمد كان عايز يشتري البيت ليه؟ صراحة باشا هو قال لي هتجوز ومش عاوز مخلوق يعرف الموضوع ده خالص. وبعدين شاف البيت واتفق مع مدام نرجس ونرجس قتلته. ايوه انا اللي قتلته. ليه يا نرجس؟ عشان هو اللي قتل ابني يا بيه. لا مش هو اللي قتل ابنك، ابنك اتقبض عليه واتحكم عليه بالاعدام. كلهم عايزين يقتلوا ابني. مش فاهم ازاي يعني وافق يشتري البيت باكتر من ثمنه، كل ده عشان الفلوس، ملعون الفلوس اللي قتلت ابني، كلهم طمعين، كلهم بيحبوا الفلوس. قتلت الباشمهندس محمد ازاي يا نرجس؟ رحت للمكتب بالليل وقلت له هعمل لك القهوة بإيدي دول، ده انت الوحيد اللي وافقت تشتري البيت بالسعر دي. وحاططين السم في القهوة؟ كان لازم يموت، أما نسيبه يقتل ابني. بس ابنك مات، اتحكم عليه بالإعدام. ابني ما ماتش، خدوا كل الفلوس، خدوا كل الفلوس بس سيبوا ابني يعيش، أنا عايز ابني. آخر حاجة كنت أتوقعها إنك تموت على إيد واحدة لا تعرفها ولا تعرفك يا محمد. للأسف يا مجدة محمد ساب نفسه من زواته لحد ما وصل إنه يتقتل. الله يرحمك يا محمد، الله يرحمك. عشان خاطري يا إيهاب نرجع لبعض. خلاص يا نرمين مش هينفع. مش هينفع ليه؟ أنا خلاص اتعلمت الدرس. ربنا يغفر لك اللي عملتيه. يبقى نرجع لبعض عشان خاطري أرجوك. نرمين ربنا يوفقك مع واحد تاني. ما تمشيش يا إيهاب. إيهاب إيهاب أغرب القضايا. عادل سمير توفيق، راندا إبراهيم، نسرين شوقي، عمرو شميس، محمود حازم، هيام عبد المنعم، دعاء نبيل، شازلي دنقل، محمد فؤاد، فتحي إبراهيم، دينا فايد، والطفل زياد محمد فؤاد، هندسة صوتية محمود إبراهيم. أغرب القضايا. المؤلف عمرو عبد دياب، المخرج دكتور طارق دياب.